يا استاذ احنا زي الناسين العبيد، البروفات بنعملها من غير صوت والمذاكره من غير صوت. عايز ايه؟ اتفضل اتفضل زمان المذاكره بتاعتكم والفرقه. انت تشتغلي في كباري؟ ما اشتغلش يا اختي. ليه وحش؟ اجري اجري ليه؟ طب انا كنت اقول الوصله من دول في الكباري الصاله كلها تتكسر على نفوخي. الصاله بس؟ انا كمان هتكسر على نفوخك. بتضربني هتموتني. شكريه ايه؟ انت فاكراني هتهوش؟ انا بقى هعرف اربيكي. شوفي زرقتني خالص والله. لسه ده انا لسه هوريك كده. طب خدي لك بقى واحده في وشك بقى. يا اخوانا بلاش الحركات دي بقى، الناس مش عارفين يناموا في اللوكان ده بالحركات دي. يجيب من اول ده يا ستي بالعالم. يمكن الكليه دي كليه الموت. يا جماعه احنا عاملين نفسنا كده ليه؟ امال الاستاذ عنبر فايدته ايه يا اخوانا؟ يا خبر، ايوه صحيح الاستاذ عنبر فين؟ اطلع يا باشا انت والمكنده. انت ايه اللي هجيب المول يا راجل؟ يا نهار ان هيكونوا سلموا لي البوليس بقنصير ومش بعيد يكونوا حبسوه. الله، هو فين راح فين؟ يا ترى انت فين يا استاذ عنبر؟ مين بينده عليا؟ استاذ عنبر. وعليكم السلام ورحمه الله. طب واحنا احنا لازم نمشي من هنا فورا قبل ما يسلمونا البوليس. بوليس؟ انا بقول كفو كفو كفو كفو كفو. ما راحوا فين الراجل دول؟ يعني مفيش حد هنا. انا هنا هاكله فين يعني؟ ايه يعني ليش بيضحك عليا ولا ايه؟ يا نفيسة نفيسة ادي درويش يا فندم. ايه يا درويش؟ يعني الاوضه فاضيه؟ نعم. استخبوا استخبوا في ايه؟ انت تبعت فعلك ولا ايه يا درويش؟ اسمع فتح عليك كويس، ما تخليش حد يخرج باب اللوكانده، مفهوم؟ وابعت حد ينظف الاوضه دي زمان اللورد جاي. عايز ايه انت كمان؟ ابدا يا بيه ابدا. في واحد بيسال على الاستاذ عنبر. ده الممول؟ لا معرفش، هو بيقول ان اسمه محفوظ ابو طقيه. ابو طقيه ده اسم واحد يخش لوكندتي؟ ده قاعد في الهول وحاضن شنطته ومفنجل عينيه زي ما يكون عمره ما شاف لوكندا. ساعات بيه كده. اه والله. طيب امشي بيه بره بره. ابدا ده مصمم يقابل الاستاذ عنبر بس ما اعرفش انه جاي. ايه الوساخة العرض دي بقى؟ برا برا. اكن الو اي اي يا درويش بتقول ايه؟ جناب اللورد وصل؟ طيب طيب قعدوه في الهول لحد ما ايه ده طلع على هنا؟ انت غبي يا درويش افندي غبي. درويش افندي اسمع. ايوه ايوه ايوه ايوه صار ان اللورد وصل. خليك يا بالتليفون. اهلا اهلا اهلا اهلا مستر فينسون هوفمان ابرابو. نعم فينسون هوفمان ابرابو بسيوني بسيوني. اهلا وسهلا. glad to see you. أهلا وسهلا. اي بالانجليزي يعني انا. هو سياده اللورد بيتكلم عربي مكسر؟ لا دي حاجه ظريفه خالص. ظريفه دي تبقى خالتك. الظاهر ان سياده اللورد ظريف قوي. وظريف يبقى جوز خالتك. هو سياده اللورد جه مصر قبل كده؟ نعم سياده اللورد جه مصر قبل كده. لا سيادة اللورد ما جاش مصر قبل كده لكن انا جيت. انا مش فاهم يا سيادة اللورد. Thank you very much. لا انا اللي thank you يا سيادة اللورد. I have two eyes. This is a book. No king size. انا بقول ايه يا سيادة اللورد؟ Yes. انا مش فاهم الحتة اللي فاتت دي. اي انا عاوز اقول لحضرتك ان انا قبل وانا في لندن يعني قبل ما ابقى لورد ويدوني اللورده واتلورد هناك يعني لما كنت هناك في لندن وخدت اللورد بقى وطبعا كنت هناك قبل ما ابقى لورد مش لورد، فلما ادي كل اللي حصل. عايزين الكلام واضح. هذا واضح جدا يا سيد اللورد، واضح خالص. يعني انا بيعرف يتكلم كويس. يا سلام يا سلام، ده سياده اللورد بيتكلم عربي لبلب. هتقعد تضحك وتسيبني واقف؟ مش تقول لي تفضل استريح. انا اسف يا سياده اللورد، اتفضل اتفضل. صح يا سياده اللورد. ثانك يو. This is a book. King size. I have two eyes. Thank you very much. أهلا يا سيادة اللورد. شكرا جزيلا. العفو يا سيادة اللورد. العفو. Thank you very much. قول لحضرتك. أفضل. I want to sleep. تحت أمرك. I want to eat. تحت أمرك. I want to اسم حضرتك. I want to يستهم يعني بالإنجليزي. كلامك بتسألني أنا يستهم يعني بالإنجليزي؟ يس يا فندم. وش وات؟ وش وش وش؟ ما خدنا أشكي في لندن، ما خدنا هناك وش ده أفوا. كمان في حاجة تانية، خدنا ممكن واحد عنده وش في نفوخه، يعني انت مثلا عندك وش في نفوخه، دي خدناها. طيب ولا حضرتك، هو الواحد يدفع كام علشان ينام ليلة واحدة في الأوضة هنا؟ يعني في اليوم الواحد يدفع فلوس قد إيه علشان ينام ليلة في اليوم الواحد؟ لما ينام في اليوم الواحد ليلة واحدة يدفع فلوس واحد قد إيه في الليلة عشان ينام في اليوم ليلة واحدة؟ اليوم علشان يدفع فلوس في الليلة، يعني الواحد ينام واحد في ليلة واحدة يدفع فلوس قد إيه علشان ينام ليلة في اليوم الواحد؟ هكذا وصلنا إلى ختام المنوعات الدرامية اليوم. إلى اللقاء مع الحلقة القادمة في الأسبوع القادم على خير بإذن الله. منوعات درامية، سهرة من إعداد وتقديم عمر بطيشة، إخراج أيمن فتيحة.